لو سمحت، أين مكتب البريد؟ أنت الآن في شارع مصر والسودان. ادخلي يميناً في شارع كليوباترا. يميناً في شارع كليوباترا. حسناً. استمري في شارع كليوباترا حتى بعد التقاطع مع شارع رمسيس. الصيدلية على اليمين وعلى الناصية. الصيدلية على اليمين على الناصية. شكراً. عفواً.